حديث هزار حفصاد تشلوفينجي سال أبو هريرة خديجة رازيبة واختفيا جنينائنا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كسى أبو هريرة خديجة رازيبة يقول قلت يا رسول الله من قلت يا قاصد خدي إني رجل شاب هنديك أزم أس ظلامك جحلم وأنا أخاف على نفسي العنت وأس إش خطر صمت كذما هاشت خرابيدا اتزينا ويدا ولا أجد ما أتزوج به النساء من فراجنين وأس بشين بخو جنكا كبين فسكت عني بجدن فيغنبري صلابة خدر سر بن جابا من ندى ثم قلت مثل ذلك فسكت عني بش بشتهن جارك دي من سؤال أخو كرابا جارك دي پغمبري صلابة خد السر بن جابا من ندى ثم قلت مثل ذلك فسكت عني بش جارك دي من نفسي بصياركر پغمبري صلابة خد السر بن جارك دي جابا من ندى ثم قلت مثل ذلك بش جارك دي من قوتبا فقال النبي بجار پیغمبری صلى الله عليه وسلم قلت يا أبا هريرة أي أبا هريرة جف القلم بما أنت لاق هر تشتكي خده حس كريده چه بد يهات ينبسين وقلم يحشك بود فاختص على ذلك أو ذر بجلسر بي إيمانه إيمانه بقدره تد بيتن خب خسنا وتجد بيتن بيتشتينك يعني هكر تبش ولي راب بي تخو اش زواج منع بكي تريك الخبجيري بتخوب خابتي هنجي هر تو تشوي تشتي خده حسكري نازفري مش قصد اخو تعذيب ندا خو زحمت ندا